العمر رحلة كلها عدة عوام، رحلة سفر ما ترجع كل البداية، والرابح اللي ما مشى خلف الأوهام يطرد سراب ما لقي له نهاية. أبنحر أحلامي أحلامي أحلامي على رؤوس الأقلام، واكتب لكم سيرة سيرة سيرة حياتي رواية، واكتب لكم سيرة حياتي رواية. حكمة لها من واقع الخبرة أحكام، ولها تحت عرش الحكيم حناية، أسرجت خيل الفكر وتعبت الأقدام، واهدرت وقتي لأجل تحقيق غاية. أسعى ورا الهجوة الهجوة الهجوة على جسر الأيام، والحال وحقوقه وحقوقه تركته ورايا، والحال وحقوقه تركته ورايا. وليا بدت لي حاجة قلت قدام، ما هي منايا اللي وراها منايا، غدي ونادي واتبع بروق الأحلام في ديرة ما شفت فيها عناية. غربة زمن تطرح تطرح من عوامي أرقام، ارمي هدف وانا وانا وانا هدف للرماية، ارمي هدف وانا هدف للرماية. للوقت غدرة بينت كل لوام، وللحال عبرة شفتها في المرايا، وبعد إن عقلي من سبات الوهم قام، وتلاشت الأحلام خارج فضايا. طعنت كفار الأماني الأماني الأماني بالإسلام، وركزت لي في هامة في هامة المجد رايا، وركزت لي في هامة المجد رايا.